هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. صلوا على خير البرية أحمد، فهو المشرف في الوجود تمجدا. صلوا على خير الأنام وسلموا، فهو الشفيع لمن بسنته اقتدى. هذا رسول الله خاتم رسله، من نوره رد الظلام وبددا. هذا حبيب الله أفضل خلقه، الهاشمي المصطفى نبع الهدى. هذا الذي حاز الفضائل كلها ومكارم الأخلاق طرا والندى. هذا رسول الحق أكرمنا به، رب كريم كي نفوز ونسعدا. وعليه جبريل تنزل حاملا نورا، به في كل أمر يهتدى. يا سعدنا برسولنا وحبيبنا طه المسميه الإله محمدا. الرحمة المهداة والنور الذي عم البرية واستضاء به المدى. أعظم به وبدينه وبكل من بعظيم سنته تمسك واهتدى. شعر خليفة عمر سرور. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.